بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هذه المرة بابا جديدا في كتاب الذكر من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه، يعني التسبيح كقول القائل سبحان الله، والتحميد كقول القائل الحمد لله، والتكبير كقول القائل الله أكبر، والتهليل كقول القائل لا إله إلا الله. نبدأ في الحديث الأول الذي ذكره المنذري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولو كان في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هاتان خصلتان فقط، ويا حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، لكفتا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. قال المنذري: رواه مسلم والنسائي والترمذي إلا أنه قال، يعني الترمذي، سبحان ربي وبحمده. وقال أي الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. يبقى سبحان الله وبحمده من أحب الكلام إلى الله، ومن أفضل الكلام، وهي ما اصطفاه الله عز وجل لملائكته كما في سورة البقرة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال المنذري: رواه البزار بإسناد جيد، وصححه لغيره الشيخ الألباني. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وحسنه واللفظ له، والنسائي إلا أنه قال: ورثت له شجرة، وصححه أيضا الألباني لغيره رحمه الله تعالى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. رواه الفريابي والطبراني واللفظ له، وهو حديث غريب ولا بأس بإسناده إن شاء الله، كذا قال المنذري. أما الشيخ الألباني فقال: صحيح لغيره. وهذا فضل عظيم في الحديث، الترغيب في الإكثار من قول سبحان الله وبحمده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم والترمذي والنسائي في آخر حديث يأتي إن شاء الله، كذا قال المنذري. وقال: وفي رواية للنسائي: من قال سبحان الله وبحمده حط الله عنه ذنوبه، وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال المنذري: لم يقل في هذه، يعني في هذه الرواية، في يوم، ولم يقل 100 مرة، وإسنادها متصل ورواتهما ثقات. قال شيخ الألباني: صحيح. يعني زبد البحر يعني مثل الرغاوة التي تكون على أمواج البحر. تأمل بقى هذه الكثرة. عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق وبهما يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر. قال المنذري: رواه النسائي واللفظ له، والبزار والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وصححه الشيخ الألباني. يعني هذا حديث عظيم، وصى بها سيدنا نوح ابنه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل لنا هذه الوصية الجميلة والمهمة لنا. إني موصيك بوصية وقاصرها، يعني لم يشأ أن يطيل في الوصية حتى لا ينساها ذاك الابن، فأوصاه باثنتين. من خصال هذه الاثنتين اللي هي سبحان الله وبحمده والأخرى لا إله إلا الله، أنهما يستبشر الله بهما، ويستبشر أيضا بهما صالح خلقه، وأيضا هما يكثران الولوج على الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهما لا إله إلا الله، وكما ورد في رواية أخرى حتى تخلص إلى الله. يبقى مفيش حاجة هتقدر توقف لا إله إلا الله حتى لو كانت السماوات والأرض، ولو كانت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لوزنتهما، أو لرجحت الكفة التي فيها لا إله إلا الله. وأوصاه أيضا كلمة أخرى بسبحان الله وحمده، فإنها صلاة الخلق كما قال في الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فما من الخلق إلا وهو يقول سبحان الله وبحمده، ولكن نحن لا نفقه ولا نفهم ذاك التسبيح. والخصلة الأخرى التي في سبحان الله وبحمده أنها بهما يرزق الخلق، لذلك قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث أن من مفاتيح الرزق أو من مفاتيح زيادة الرزق سبحان الله وبحمده، فأكثر منهما يا أخي الكريم. قال المنذري: الولوج الدخول. عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي، يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. قال المنذري: رواه مسلم والترمذي وصححه، والنسائي. قال الحميدي رحمه الله تعالى: كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات، أو تحط يعني بالأو. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى، يعني الراوي الذي رواه مسلم من جهته، فقال: وتحط بغير ألف، يعني بالواو وليس بأو. قال الحافظ: هكذا رواية مسلم. أما الترمذي والنسائي فإنهما قال: وتحط بغير ألف، والله أعلم. يعني هذا آخر كلام المدري بتصرف، يعني عايز يقول لنا إيه؟ يقول لنا يعني في رواية تكتب له حسن 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة في الرواية الأخرى، ويبدو يعني في إشارة أن هذا العدد هو الأكثر. وتحط، يبقى هتقول سبحان الله 100 مرة تكتب لك إيه؟ 1000 حسنة، وبالإضافة تحط عنك 1000 خطيئة. هذا فضل عظيم جدا للتسبيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي. يعني تخيل أخي الحبيب، ما الذي تطلع عليه الشمس؟ الأرض وما عليها. فكل هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب للنبي صلى الله عليه وسلم مما تطلع عليه الشمس. يعني تخيل كنوز الدنيا وما فيها وممالك الدنيا وما فيها. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم وابن ماجه والنسائي وزاد: وهن من القرآن. طبعا رواية النسائي صحاح الشيخ الألباني. هذا الحديث يبين لنا أن ليس فقط هذه الكلمات الأربع من أحب الأشياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أيضا من أحب الكلام إلى الله عز وجل. وقوله وهن من القرآن، أي وهن مذكورات في القرآن كما جاء في عدة آيات. سبحان الله مثلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وكما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقوله لا إله إلا الله، يعني ورد في آيات كثيرة جدا جدا. وقوله والله أكبر كما في قوله تعالى: وربك فكبر. وكما في قوله تعالى: وكبره تكبيرا. قال المنذري: رواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. كذا قال المنذري. أما الألباني فقال صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. قال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد حسن واللفظ له، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وحسنه الشيخ الألباني لغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال المنذري: رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قال المنذري كلاما يعني يفيد أن الحديث ضعيف أو ضعيف جدا. أما الشيخ الألباني حسن هذه الرواية لغيرها. قال الطوري بشتي في الميسر في شرح المصابيح: ما حاصله؟ القاع المستوي من الأرض، وجمعها قيعان، والغراس هو جمع غرس وهو ما يغرس، والغرس إنما يصلح في التربة الطيبة وينمو في الماء العذب، وأحسن ما يتأتى في القيعان. قال المنذري: ورواه الطبراني أيضا بإسناد واهن من حديث سلمان الفارسي ولفظه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها. قالوا: يا رسول الله، وما غرسها؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. رواه الطبراني إسناده حسن لا بأس به في المتابعات. ويبدو أن لذلك حسن المتن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى في كل واحدة منهن شجرة في الجنة، فأكثر يا أخي الكريم من شجرك في الجنة. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: مر بي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبحي لله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهللي لله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الحافظ الدمياطي والمناوي في التيسير بشرح الجامع، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 100 فرس مسرجة ملجمة، يعني هذه الفرس مجهزة، عليها السروج التي يقعد عليها الفارس، وعليها اللجام الذي يقود منها الفارس الحصان وجهه يمينا أو يسارا، وبذلك تكون الفرس معدة في سبيل الله عز وجل للجهاد. وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة ناقة مقلدة، تقليد يهدوا للكعبة يقلدوها، يعني توضع قلادة على الناقة لتعرف أن هذه ستهدى إلى البيت الحرام كي لا يتعرض لها أحد. وقولها متقبلة، أي تلك الناقة أو النوق متقبلة إن شاء الله تعالى. وهلل الله 100 مرة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، أي أن ثوابها يملأ ذاك الفضاء ما بين السماء والأرض. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. قال المنذري: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي واللفظ له والحاكم بنحوه، وقال صحيح على شرط مسلم. قال الشيخ الألباني: صحيح. الشيخ الألباني في الحاشية قال: وافقه الذهبي وهو كما قال، يعني الشيخ الألباني يوافق الحاكم ويوافق الذهبي بأن الحديث على شرط مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي والنسائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.